تفسير الآية 2 من سورة هود، يقول تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر. فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، أي إنزال القرآن العظيم وإحكام آياته وتفصيلها هو من أجل ألا تعبدوا إلا الله. فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. قوله تعالى: إنني لكم منه نذير وبشير، أي إنني مرسل لكم أيها الناس جميعا منه، أي من الله، نذير أي محذر من تمام الشر والتعاسة في الدنيا والآخرة لمن يترك بعض الإسلام أو كله أو يكذب به أو يعانده أو يستكبر عليه أو نحو هذا من الشرور، وتكون تعاسته على قدر شروره ومفاسده وأضراره. وبشير أي مبشر بكل خير وسعادة فيهما لمن عمل بكل أخلاقه. فهذه فقط هي مهمتي ومهمة المسلمين من بعدي، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بصورة من الصور على قدر استطاعته. وليس من مهمتي ومهمتهم معرفة علم الغيب والإخبار به، وليتحمل الذين لا يستجيبون ولا يتبعون أخلاق الإسلام إذن نتيجة سوء أعمالهم، لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمين الدعاة من بعدهم، ما داموا قد أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم.